هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟ أعد نفسه للعمل ولكن العمل لا يساوي العشرة. فأعطاه خمسة قال إما أن تعطي عشرة وإما لا. هو قال إني بعشرة ولكن يقول لم يتفاوض على العمل. نعم. العمل. لكن لما أعطاه خمسة ماذا قال له؟ قال له إما أن تعطي عشرة وإما لا أريد شيء. خلاص هذا يقول العقد فاسد ما دام لم يعينه أجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا الشرط فاسد، أقصد الأجرة فاسد، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرته ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا نعم إما أن تأخذها الآن وإلا فلا تأخذها. نعم. من الثلاثة الذين عوّلوا الله. الذين عوّلوا الله. نعم. أحد يقول لا أرد قبره ما مالا. نعم. ولا أهلا. ولا أهلا. نعم. في بعض الروايات أن أولاده يتضارون عند. نعم. هل فعل هذا يقال مشروع للإنسان مثلا؟ هذا نعم، هذا لا يلام عليه لأنه فعله متأولا. فعله متأول، وإلا في الواجب أن يسد جوعة أبنائه أولاده، لأن ذلك لا يضر والديه، لكنه فعله متأولا، أن هذا من كمال البر أن يصبر على تأذي أولاده تأذي أهله وماله ليقدم والديه. أيهما أفضل من خاطب الكتاب عن قوم الأول أكمل، الأول أكمل حالا، والثاني قد يكون أكمل مآلا، لأن الذي خاف بعد العقوبة يكون خوفه أشد وقعا على قلبه وأخشى لله، أما الذي خاف من أول فهذا لا شك أنه أحسن حالا. نعم. شخص يسقط أعماله الصالحة عندما جلس يذكره تشجيعا، لا بأس، لا بأس إذا أمن نفسه من الرياء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحسن الصلاة ويقول إنما فعلت ذلك لتأتموا بي. هل يعد من الأفضل؟ إيش؟ هل يعد فاضلا أو نعم التواصل بين الصالح؟ نعم مشروع نعم، لكن هو قد يكون افضل وقد يكون افضل حسب حال الانسان. قد يكون تواصل الانسان الى الله باسمائه وصفاته ابلغ، وقد يكون الامر بالعكس. فالاول سؤاله سؤال مستغن لكنه مثنى على الله عز وجل، والثاني سؤاله سؤال مفتقر، يعني بمعنى أنه يرجو الثواب على هذا العمل ومن جملته أن يحصل له المقصود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله رحمه الله من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه، إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى لهذا القصد فإنه مساب ومحمود، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولقد ضل من ضل من الصوفية الذين قالوا تمام العبادة أن تعبد الله لله يعني لا تريد إلا الله عز وجل. فيقال سبحان الله لو قلنا بهذا لكان جميع ما يذكر من الآيات من ثواب الله عز وجل عبثا لا فائدة له. فالإنسان يرجو ثواب الله، يرجو الجنة، ومن نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل ورضا الله عن العابد. نعم. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده ومنه بدون تاء. أشار إليها؟ لا ما أشار إليها. جلها نصف. يقتضي منه على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه. وهذا سبب لقضاء المطلوبات، وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه، وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من باب التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر هذا أيضا قول العامة إذا جاء قد بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، لا يريدون إن لا إله إلا الله لا حق، لكن يريدون بحق ثواب لا إله إلا الله، وثواب لا إله إلا الله من جل الله عز وجل، فيكون دعوا أو فيكون توسلوا بفعل الله سبحانه وتعالى. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق. الفعل هنا أعود أحسن من عدم الإعادة، ونحن نسمع كثيرا من الذين يطلبون بهذا الدعاء يقولون أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، والعام لا يعرف معنى بك منك، لكن إذا قال أعوذ بك منك فيستعيذ بالله من الله عز وجل، لأنه لا مفر منه إلا إليه. نعم. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به. هذا ليس على إطلاقه، لأنه جاءت الأحاديث الصحيحة بالاستعاذة بغير المخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد معالا فليعوذ به، وقال يعود عائد بهذا البيت يعني مكة، وغير ذلك. فالاستعاذة كالاستعانة، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، جائزة، والاستعادة به فيما يقدر عليه جائزة أيضا، فتقول مثلا أعوذ بك من فلان، إذا كان المستعاد به قادرا على من. وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة أهل الحديث والصوفية وقول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة. سياق المؤلف رحمه الله لأقوال هؤلاء دليل على أن الحق مقبول من أي إنسان، كالصوفية وأهل الكلام والفلسفة، إذا أتوا في كلام صحيح وجب قبوله، وهذا هو طريق القرآن والسنة. ففي القرآن قال الله تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا أمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا آباءنا عليها، وجدنا عليها آباءنا، لأن هذا الكلام صحيح. إيش صحيح؟ حق فلا يتغب. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بعد أن حدثه الشيطان لأنه إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله ولا حافظ ولا يقربه الشيطان حتى أصبح، قال له النبي لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وقال عليه الصلاة والسلام لليهودي الذي قال إنا نجد يعني في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. فالمهم يا أخواني إذا وجد طائفة مذمومة من حيث الأصل وعلى ضلالة من حيث الأصل وجاءت بالحق فما الواجب؟ قبوله. وإذا وجد طائفة على العكس من ذلك سنية سلفية وقالت قولا خطأ وجب رد فالواجب. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمن بها شندك يا سامح يعني يجوز تؤول على أن به عود على الحكم عاد حكمها على ذلك المحل، واتصف به أي اتصف المحل به أي بذلك الحكم، وإلا فإن الأصل أن يقول فإن الصفة ثم يكون الكلام واتصفت به واتصف بها ذلك المحل. فإذا خلق الله لمحل علما أو غلط لمحل غلط لمحل لمحل المحل وقت الحلول. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة إن الرب المتحرك إن لا كما قلت متحرك إن الرب المتحرك بتلك الحركة ولا هو العالم ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة ولا هو ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله. ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان فإنه من هذا قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. لأنه لا قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق في الشجرة لازم من هذا أن كل كلام يسمع فهو كلام الله وهذا لازم لا بد منه ولا يمكن أن يحيد عنه إذ لا فرق. وكما سمعتم قول منشدهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فقول من امر القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي هو كلام الله على هؤلاء على قول هؤلاء. نعم. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره وإحسان خلقه في غيره. فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خلقه إلا مخلوقا. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فاضطرد دليله واستقام. وهذا هو مذهب من؟ أهل السنة. مذهب من يا أخوان؟ أهل السنة. أي نعم مذهب السلف وأئمة المسلمين أن الفعل غير مفعول حتى في الإنسان في بعض الإنسان إذا كتبت فهل كتابتك هي المفعول؟ لا لا كتابة فعلك وحركتك والمكتوب مفعوله. فكذلك الرب عز وجل خلقه غير مخلوق ولهذا يصح أن تضيف الشر إلى المخلوق ولا تضيفه إلى الخلق. ففي الحديث الصحيح أعوذ بك من شر ما قضيت وفي الصحيح أيضا والشر ليس إليك لأن الحديث الأول من شر ما قضيت ليس المعنى من شر قضائك ولكن المعنى من شر الذي قضيته أي من شر المقضي. فيجب أن نفرق بين الفعل والمفعول. نعم. والمقصود هنا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا انتبه لقوله لا ينافس، لا ينافس السؤال بإيش؟ بالصفات. ولم يقل لا ينافس السؤال بالصفات، لأن سؤال الصفات شرك. لو أن الإنسان سأل الصفة لكان مشرك، حيث اعتقد أن الصفة شيء قائم بنفسه يجيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك. ففرق بين أن يسأل الله بصفاته وأن تسأل صفاته. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله. الصفة ليست قائما بنفسها، تنفع وتضر. وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل الله بالرحمة، يعني من أجل أنك راحم أستغيث برحمتك. وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستغاث بها، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب التوسل. حتى الآن الداعي، حتى الداعي يقول برحمتك أستغيث، هل يشعر حينئذ بأن الرحمة تغيثه؟ لا. أو بأن الرحم؟ بأن الرحم لا شك. انت؟ لا ما جاء. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل. ولهذا ما بالغ الحال، قد يكون يرى أن طاعتها ليس بشديد وأنها يتابعها الاستشهاد ولا يحضره مثلا الكلام عليها، وهو يحضره الكلام عليها في مبنى آخر. لا لا، الكلام نوعان، أما عند العامة لا تحدد الضعيف أبدا إلا إذا بينت ذلك بالصيغة، قد يروى أو يذكر. نعم. ايش اما لعمرك جاء في الحديث عند الرسول عليه الصلاه والسلام، وليس هذا هو القسم. القسم ان ياتي بحرف من حروف القسم، اما عمرك عمرو ابيك فهذا لا يعد من الاقسام بغير الله. نعم اي ولو كان بالله. نعم لو اختلفت طرق ايش؟ الاستدلال. طرق الاستدلال على مساله ما. نعم. في واحد هل يقال ان هذا القول صحيح؟ يعني لو استدل مستدل على مساله دليل لكن الاستدلال خاطئ. ما فهمت الاحكام تثبت بدليل واحد، فاذا تعددت الادله صار هذا اقوى. ايش مس المصحف او نعم. القران نعم بعضهم يستدل بقوله تبارك وتعالى لا مس للبصر. نعم يعني النتيجه واحده انه لا مس المصحف، لكن هل يقال هذا قول صحيح؟ لا ما يصح، لا يجوز ان نستدل بالقران على ما لا يدل عليه حتى وان كان الحكم واضحا. فالضمير في لا مسه يعود على الكتاب المكنون، وأيضا يقول إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون. لا يجوز أن نحمل القرآن على شيء لا يدل عليه. نعم سليم. الأحسن أن لا يقوله، وإن هي من العمل الصالح، من العمل الصالح يجوز، لكن قد يفهم المخاطب أن الشهادة يعني شيء قائم بنفسه، لكن لو توسل بها فلا بأس، مثل ربنا إنا آمنا فاغفر لنا. نعم المهم لا بأس به، ما فيها مهم. نعم ايش وش تقول؟ لماذا تقول؟ إيه؟ قل يجوز أم لا الحلف؟ قلها، هات الصيغة. بغضب الله، بغضب الله أن يغضب الله عليك، ولا شلون؟ يعني ما تلقى ما تحلف ولا صفة الغضب؟ بس صفات الرضا أولى إذا أردت أن تحلف بالصفة. ثم أيضا صفات القوة والقدرة والسلطان أولى. نعم يعني لاحظ ان هناك شيء عام وشيء خاص، يعني مثلا الله خلق كل شيء، اذا قلت يا خالق كل شيء هذا صفة مثل، لكن انت تقول الله خالق الكلاب مثلا او الخنازير هذا ما يمكن تقوله الا في مقابله مجادله، يقول مثلا الخنازير ليس من خلق الله لانها خبيثه والكلاب، فيجب التنزه في تنزيه الله عن مثل هذه الاساليب التي قد توهم نقصا، مع ان تقول الله خالق كل شيء وهو يخلق كل شيء، اليس كذلك؟ طيب انتبهوا لهذه القاعده هذه فانها يعني من افضل ما يكون. قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير. فلا تكون صفة الموصوف. فلا تكون صفة الموصوف أو صفة الموصوف أو بعضه داخلا في أو بعضه. فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير. وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. ولهذا صفة الله تعالى بهذا المعنى الأخير تكون غيره أو لا؟ إذا قلنا أن الغير ما يمكن تصوره بدون الغير الآخر يمكن تكون غيره، القدرة غير القادر، والعلم غير العالم، فالغير إذن نقول مثلا المخلوقات غير الخالق، هذا مباح منفصل، فالمغاير تامة. الصفة غير الموصوف يعني أنها تخالف الموصوف في حقيقتها ولكنها صفة الله، فلا يجوز إطلاق أن صفة الله غيره ولا أنها ليست غيره، لأن فيه إجمال. وقد يراد أعد الجملة هذه وقد يراد وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. نعم. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل لفظي، لأنه إذا فصلنا هذا التفصيل اتفقنا على هذا، إذا قلنا إن أريد بالغير الشيء المباين لمغايره فهو إيش؟ غيره لا شك. الخالق غير المخلوق، والمبتاع غير كفر. وإذا أردنا بالغير ما يتصور بدون ما هو مغير له، فإن صفات الله ليست غير، فإن صفات الله غيره بهذا الاعتبار، أن يمكن نتصور العلم والسمع والبصر أنه غير السميع وغير العليم وغير البصير. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات، كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات. لا تدخل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا تدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات، لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد، وقد بسط هذا الموضع. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإحسان ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه، قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيني، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. عندي وصلة رحمك نسيتها. طيب ولو كان أشار إلى النسخة هذه رحمك رحمك أشار إلى النسخة وصلة رحم رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره لكن بين المعنيين فرق فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به لكان باطنا وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة ومنها لا أظن السائل ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر فكيف بسؤال المخلوق الميت سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حكم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأن لا يصلي عندها لله ولا يسأل إلا الله وحذر أمته ذلك فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وقد تبين المؤلف رحمه الله قال سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة وبينهما فرق إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال لأن الميت إذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن؟ لأنك لو قلت يا فلان ادعو الله لي فإنه لن يدعو الله لك. ومن ذلك أن تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، إن هذا حرام وبدعة منكرة. لكن لو قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر. وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تحري لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها. والكلام هنا في ثلاث مسائل، يعني كان ابن عمر ما قصد المكان إنما قصد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما المكان فليس له مزية. لو صب في غير هذا المكان في غير هذه الشجرة لصب ابن عمر في الشجرة التي صب فيها الماء، وكذلك الصلاة. نعم. والكلام هنا في ثلاث مسائل، إحداها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم، وليس هذا مما نحن فيه الآن. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل. المسألة الثانية، تحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك. وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. والمسألة الثالثة، ألا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو. عندنا أو يسافر إلى غار ثور، عندك أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور. ألحقوها وجعلها نصحا ليصلي من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور. ليصلي فيه ويدعو. أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي سلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس. طور سينا. قال في باء وجيم وداد والمطبوعة وجبل طور سيناء وجبل طور سيناء وما أثبته من ألف وطاء أرجع، لأن طور زيتا هو الذي ببيت المقدس وقريب من المسجد الأقصى، ويقال إن فيه قبور أنبياء كثيرين، وأما طور سيناء فليس بقريب من بيت المقدس. ما هو طور وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده، أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة، فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازل ونازل وقد وقد ونازل ونازل ونازل ونازل وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك، حتى فجاءه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك فقال له اقرأ، فقال: لست بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ. قال مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره الحديث بطوله، فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث. ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وأقام بمكة أقام بمكة 14 سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء، ثم هاجر. نقف على قول ثم هاجر لأنه انتهى الوقت. ثم هاجر إلى المدينة واعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيع، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربية. ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية. يسمى هذا المكان، يسمى تنعيم مساجد عائشة، وهو ليس مسجد عائشة لأنه قريبا منه، فسمي باسم المجاور، والآن صار من مكة، هي عن بيوت متصلة بمكة من وراء التنعيم، فبيوت مكة الآن بعضها في الحل وبعضها في الحرم. نعم. ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من أصحابه وأقاموا بها ثلاثا، ثم لما فتح مكة وذهب عمرة القضية وتسمى عمرة القضاء، وليس المعنى أنهم قضوا العمرة التي أحصروا عنها، بل المعنى أنها العمرة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فهي من المقاضاة وليس من القضاء. ودليل ذلك أن كثيرا من أصحابه الذين كانوا معهم في الحديبية لم يأتوا في هذه العمرة، في عمرة القضاء. نعم. ثم إنه اعتمر، ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة، شرقي مكة، فقاتل هوازن بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة، ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة. هذه العمرة أتى بها ليلا عليه الصلاة والسلام، ولا حتى الصحابة عليها، ولا علم بها كثير من أصحابه، أتى بها ليلا هو ومن كان حوله من أصحابه، وخرج من ليلته. والجعرانة بالنسبة للكعبة أبعد من التنعيم. كم هذه من عمر؟ ثلاث، لأن العمرة التي أحصروا عنها كتبت له. نعم. ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة، مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء، ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت. يقول رحمه الله لم يزر غار حراء. لو أراد أحد أن يذهب إلى غار حراء للاطلاع فقط لا تعبدا فلا بأس به، لأن زيارة من هذه الأماكن للاطلاع إذا لم ينهى عنه لا بأس به، لكن لو أراد أن يذهب إلى ديار ثمود للاطلاع كان منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل بلاد هؤلاء المعذبين إلا إذا كنا باكين. وفرقا من يذهب للاطلاع والاطلاع على الآثار وبين من يدخل باكيا، إنما فرق عظيم. فما يفعله كثير من الناس الآن من الذهاب إلى ديار ثمود والاطلاع على ما كانوا عليه من القوة بدون استعاض بالقلب وأنهم على قوتهم هذه أخذوا بصيحة واحدة، فإنه منهي عنه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابهم يحتمل معنيين، المعنى أن يصيبكم ما أصابهم من العذاب لأنكم في مكان العذاب، والمعنى الثاني أن يصيبكم ما أصابهم من التكليف، فإن تكليف الرسل لا شك من أعظم المصائب، فيخشى أن يقسو القلب إذا ذهب الإنسان ليتفرج فقط على أماكن المعذبين. أما ما لم ينهى عنه فلا حرج أن يذهب الإنسان إلى غار حراء أو غار ثور من أجل أن يطلع، وقد يكون في ذهابه قد يكون فيه لين قلب وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يصعد هذا الجبل العظيم الذي يشق على الشاب أن يصعده ويبقى فيه وحده الليالي ذوات العدد، لكنه فرارا من أدران الشرك الذي يفعله المشركون في مكة وعند بيت الله. نعم. وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى. المسجد الحرام مش عبادة المسجد الحرام، صلاة الطواف. ثلاث: الطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة البنمرة المجاورة لعرفة، ثم بعده خلفاء. انتبه لقوله المجاورة لعرفة، يتبين لك أن الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك غيره من العلماء إلا قليلا يرون أن نمرة ليست من عرفة، وهذا هو الحق لا شك فيه. لكن يشكل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لما ذكر سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة. ومعلوم أنه ضربت له القبة بنمرة وبقي فيها إلى أن زالت الشمس، فتوهم بعض العلماء من قوله حتى أتى عرفة أن نمرة من عرفة، لكن مراد جابر رضي الله عنه واضح أنه أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها ولم يقف إيش؟ في مزدلفة، لأن قريشا من عنادهم واستكبارهم يقولون: ما يمكن نقف يوم عرفة بعرفة، عرفة من الحل ونحن أهل الحرام، ما نقف إلا في مزدلفة. أفهمتم؟ نعم. ولهذا قال له الزناء: أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. فالمهم أن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه هنا صريح أن نمرة ليست من عرفة، ولهذا لو أن أحدا وقف بها حتى غربت الشمس ثم انصرف فحجه لا سبب صحيح. ولا أدري عن الذين قالوا إنها من عرفة أيلتزمون بصحة حجه في هذه الحال أو لا. نعم. ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء، وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو غار بجبل ثور يمان مكة. لم يشرع لأمة يمانية مكة عندك بياء ولا بدون ياء؟ بدون ياء. يعني عندي يمانية مكة والمعنى متقارب. قال عندي في الحاشية يمان أي جهة اليمن من مكة وهي جنوب مكة. إذا يمانية موجب الحاشية ذي؟ نعم. أن تكون يمانية. أضيف ياء إيش؟ نعم حط النسخة. لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منا، وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك. ولكان يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة، فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها أو لم يعلم صحتها. وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود، وقد اختلف في الركن اليماني، فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره، والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يشير إليه إذا تعذر التقبيل أو تعصر، فإنه لا يشير إليه، وإنما يشير إلى الحجر الأسود لأنه أفضل من الركن اليماني، ولذلك لا يشرع تقبيله بخلاف الحجر الأسود، ولا التكبير عنده بخلاف الحجر الأسود. إذا والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا كما تنطق به الأحاديث الصحيحة. ثم هذه مسألة نزاع، وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا من جوانب البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وعلى هذا عامة السلف، وقد روي أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرجع إليه معاوية. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة في استدلال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بفعله وبتركه، فإذا ترك شيئا مع وجود السبب علم أن السنة تركه، وإذا فعل شيئا فهو سنة لا, لا, لا أشكال فيه. فابن عباس رضي الله عنهما استدل على ترك استلام الركنين الشاميين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم. إذن فالسنة هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأسوة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك، فإذا ترك شيئا مع وجود السبب علم أن تركه سنة. وقولنا مع وجود السبب يخرج به ما إذا وجد سبب بعد فوات الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي استحبابه فيعمل به. ولهذا قلنا إنه لا يسن التسوق عند دخول المسجد، خلافا لمن قال إنه يسن التسوق عند دخول المسجد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوق. قالوا فبيت الله أحق، فيقال وجد السبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، فلا يسن لدخول المسجد خلافا لمن استحبه من بعض الفقهاء رحمهم الله. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال واتخذه من مقام إبراهيم مصلى، فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسح، لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحه باليد. أنا عندي لا يشرع لا تقبيله بالفم ولا، أشار إليها نسخة ثانية. نعم طيب. ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى ألا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وأيضا هذا أيضا فيه دليل على أن الاستلام ليس وضع اليد على الركن، الاستلام المسح، فلا بد من المسح. من وضع يده على الحجر أو وضع يده على الركن اليماني دون أن يمسح فإنه لم يأتي بالسنة، السنة المسح. وقد سمى السلف الطواف مسحا. نعم. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النعل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته أو بما يعلم أنه مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحفون فيها موضع قدم ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا غير مشروع. هذا موجود تعد ابن تيمية رحمه الله، يلعبون على الناس، يحفرون حجرا ويقول هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتون بنعل خلق ويقولون هذا نعل الرسول، أو يأتون بشعرات إما مصنوعة أو مطبوعة ويقول هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الدجل، نسأل الله العافية. الله المستعان. نعم. الله المستعان. ما في شك أكثر من كذا. بعد يعني الرسول راح تشاد أعوذ بالله، نسأل الله العافية. في مصر أعوذ بالله، يعني لو أنهم صرفوا العوام إلى عبادة الله والاتجاه إلى الله عز وجل لكان خيرا له. اللهم لك. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع. طيب يا عبد الرحمن اللي عندكم ارتشاد ما قصته هو اللي عند أهل مصر أيه أكبر ولا؟ ها؟ إيش؟ ما عندي مصر عندنا. هذا الأخطاء اللي يقول فيه. أنا أظن عندنا نحن خاصة بنا. القدم اللي عندكم خاصة بكم. خاصة بالارتشاد ما ما ما ما أظن أنه لا الآن اسمع يحتاج يروح متر تقيس القدمين. شهر هذا رمضان مو مشهودة. ها؟ ما مشهودة. إيش؟ ما في نحت ما في عمل إنسان. أي وش؟ في هذا جبل قصن فاكر. كل جبل يقول هذا قدم الرسول؟ لا. ها؟ مو يوم يعني وضع عليه في مصور عليه قدم إنسان. هذه منحوت. ما في نحت. ذهب ترى بعض النحاتين يمارس ويمارس حتى تكون طبيعي كانوا طبيعي. شيخ الجبل ما لي أحد من الذي يتخلف ينحت وما في ما في تشر أحد يقول هذا قدر قبل أن تولد يا رجال هذا قبل. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدمي وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى فكيف بما يقال إنه موضع قدمي كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات فإن قيل نقفل هذا ايش هل الاحكام المتعلقه بالحرم تثبت من سكن مكه او بالمدينه خارج الحرم كيف تزعم ان احد مكه وفاضل سكن المدينه ايش هل الاحكام المتعلقه بالحرم نعم المكي او المدني نعم تثبت من سكن بمكه وان كان خارج حدود الحرم كفضل السكن او كل زعم لا ما اقول اللي خارج الحرم ليس من الحرم حتى وإن كان وإن تصرف خصوصا حرم مكة يعني مثل هؤلاء الذين خارج مكة الآن وخارج الحرم وبيوتهم متصلة لا نقول أن يحرم عليهم الصيد لأنهم في مكة نعم إيش المعتزلة ما جاءت بالسنة ما في سنة صحيحة لكن بعض الصحابة ثبت عنه ضعيف ما صح نعم بعض الناس إذا دخل مكة يسأل عن دار الحياة عن إيش دار الحياة دار إيش الغار غار حراء نعم وجبل الطور يريدون الآثار عشان إذا ذهبوا من هناك يحكوا الناس انه ذهبوا مكه وذهبوا محلات هذا ويجوا هنا ما يعرف المحلات ويلحوا اليك كثيرا ان تذهب معهم تورين من الاخطار هل يجوز هذا؟ يعني هم يذهبون الى هذا علشان اذا رجعوا الى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وغار كو هذا من الجهل لان زيارتهم للكعبه افضل بكثير من هذا وهذه الغار غار حراء وغار حثور لا يجوز ان يقصدها الانسان تعبدا لله هذا حرام نعم يحيى نعم مكان إبراهيم موجود لكن الظاهر انه مصنوع يقال انه من الجاهلية وهو قد مسح كان في الجاهلية ما فيها بناء عليه كان الناس يمسحون به بالجاهلية جهلا ومسحته أيدي الناس لكن أبا طالب في قصيدته يقول في قصيدة اللامية ومنطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير نال يدل على أنها لها أثر لها أثر فلا أدري هل يبقي الآن أو أن الخلفاء الذين توالوا على الكعبة غيروها أو صنعوها الله أعلم ولو كانت الصلاه هل يصلي بالغلط اذا كان مع واحد يعني اي داخل في عموم جعلت الارض مسجدا وطهورا. نعم. هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تحمسه في الغار ومعده عن ادران الشرك ان الانسان اذا خشي على نفسه من المشركين ومن دعوتهم ان يبتعد عنهم اي نعم ما في شك هذا من جنس وجوب الهجره لكنه صاحب علم ودعوه اي نعم اذا كان يؤثر ينزل يخلو بنفسه احيانا وينزل احيانا الله يحسن عليك. قول الشيخ الاسلام ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بنى نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام. نعم. ما مقصوده هذا صحيح ما هي بناء مسجد يعظم كما يعظم المسجد الحرام والظاهر أيضا أن مكة في ذلك الوقت كانت صغيرة يعني من شاهد فيما يقال بناية السابقة ثم وضعوا لوحات مكة من قبل سنوات ما شاهد يعني كأنها حي من الأحياء صغيرة بنى مسجد بناية يقول ما بنى إلا المسجد إيه المسجد الحرام ما بني معنا سليم والله أنت شيخ ابن تيمية والله يركز على العقيدة وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ركز على التوحيد شيخ هذا باختلاف الزمان ولا ذكر كثير في فكرها على ما أي وش السؤال إن الشيخ الإسلام تركز على العقيدة أين لكن لكثر الحاجة وقت الوقت ولا بما تقوم إن الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب إنها تفيد عندهم في زمانها أهم من العقيدة لكن الشيخ الإسلام ركز على العقيدة ما فهمت أشكال يعني ركز على العقيدة فهم التوحيد لا وين ما هو من التوحيد هذا؟ نعم. ما هو بعد من التوحيد هذا؟ تركيز على العقيدة يعني. هذا من التوحيد. لأن كون الإنسان يعظم ما لا يعظمه الله ورسوله هذا شارك الله في شرعه. وعلى كل حال الشيخ الإسلام وغير من العلماء يتكلمون حسب السياق وحسب ما يريدون من التأليف. انتهى الوقت نعم إيه انتهى الوقت اذا طلع الفجر لو السحور بين يديك ما تاكل طيب تفضل ليس في شيء ما ليش؟ لا يمنع إلا إذا كانوا يعتقدون أن فيها شيئا صنما أو ميتا يشبه يمكن قد يكون فيه سلم كذا مواد في هذا الماء ويشفى بها الإنسان تدخل مسام الجسم ويشفى بها نعم وما هو الآخر ما هو الآخر أرأيت بقية الأدمية وبقية الأدمية ما يمكن يعتقدون هذا الاعتقاد بس ما في شيء حتى في عندنا هنا في الجزيرة بعض العيون يكون فيها دواء يكون مشتمل هم على كبريت ولا على أشياء ينتبع بها الجسم الآن لو كان فيك وجع في المفاصل وغطيتها في ماء حار ساخن ممكن تلين عليك ولا ما تلين نعم لا لا الكلام فيما يتعلق بسواء الله هذه بلوى ما يفوضون في معه فيما يتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة ما يفوضون يفوضون فيما هو من علم الغيب نعم لنه لم يكرر التكبير يعني فيما يتعلق بالعقيدة بحجة أنهم لا يدرون عنها علم غيبي. نعم الذي لا يدري عنه هو الكيفية، المعنى صلى الله تعالى لم ينزل القرآن إلا يعرف معناه. نعم ايش؟ لا العلم ما يتعلق بالمشيئة. ايش؟ حتى نعلم، يعني قد يتوهم انسان ان الله لا يعلم حتى يكون هذا، وليس كذلك. من المراد الجواب من وجهي، اما ان المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فان الله لن يعاقب احدا قبل ان يخالف وإن كان يعلم أنه سيخالف، وإما نراد بأنه يعلم به بعد وقوعه علم ظهور، يعني بمعنى أنه يعلم به واقعا، وأما قبل وقوعه فيعلم بأنه سيقع. واضح؟ الآن ولله مثل أعلى، علمك بأن هذا الشيء سيكون هذا علم، لكن علمك به كائنا ليس كالعلم الأول، وهذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله عز وجل فهو من حيث الإدراك كله سواء. نعم يا سليم. صحيح. لا نزيدك يا سليم على هذا. نزيدك على هذا أن بعض أهل الجاهلية يصنع صنما من التمر يعبده، فإذا جاع أكله. عرفت؟ اللهم أعلم. خلاص انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره، قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. ولذلك يقال إن رجلا من الملوك نذر لله نذرا أن يتعبد لله بعبادة لا يشارك بها أحد، اختلف الناس، لأنه ما من عبادة إلا ويمكن أن غيره متلبس بها. إن صلى يمكن يوجد المصلون، إن صام يوجد صائمون، إن تصدق يوجد المصدقون. فسأل العلماء وطاق بهم، فقال أحدهم: أخلوا له المطاف. إذا أخذ له المطاف وطاف به لم يشارك أحد، لأنه من خصائص الكعبة الطواف. نعم. وما لدينا رحمه الله أن مقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم المصلى أنه يحتمل أن المراد مقامه الذي جنب الكعبة، وأن المراد به جميع مقاماته التي قام كمنى وعرفة ومزدلفة. وأيهما أعظم؟ الثاني أعز يشمل هذا كله. فإن قال قائل الثاني أعم لا شك، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ حين تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، ألا يرجح أنه خاص بهذا المكان؟ ربما نقول كذلك، وربما نقول أن الرسول أراد أن يفسر الآية ببعضها، يفسر الآية ببعضها. طيب إذا قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والإنسان إذا ذهب إلى عرفة لم لا يؤمر بأن يصلي حين تضع قدمه أرض عرفة، قلنا إن كلمة مصلى يجوز أن يراد بها مكان الصلاة المعروفة، وأن يراد بها مكان الدعاء، لأن الصلاة في اللغة العربية تأتي بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى وصلي عليه أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادع لهم. فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها. ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات التي يقال إنها قبة آدم، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفات. القبة التي عند عرفات ليس لها أثر، هي موجودة. وأما الجبل الذي بعرفات فالشيخ الإسلام يقول إنه يقال له جبل الرحمة، وهكذا عبر به الفقهاء أو كثير منهم جبل الرحمة، والصواب أنه لا يوصف بهذا، بل يسمى باسم إلال، أو يقال جبل عرفة، أو الجبل الذي في الموقف، أو ما أشبه ذلك. أما جبل الرحمة فإن المكان المطاف أولى بالرحمة من ذلك المكان، ولا تسمى الكعبة كعبة الرحمة، لا تسمى الكعبة كعبة الرحمة. فهذه التسمية عبر بها بعض العلماء رحمهم الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بها لهذا الجبل. نعم. وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيش. كل مشعر يفصله عن المشعر الثاني وادي، مزدلفة يفصلها من الشرق عن عرفة ايش الوادي وادي عرنة، ومنى يفصلها عن مزدلفة من الشرق وادي محسن. نعم. وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات نزلت فيه سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك،